ومنهم من يقال بالطريقتين يعتبر يائيا واويا، يائيا وائيا واويا. وهذه افعال جمعها كما ذكرتم ابن مالك في منظومه مطبوعه في الواوي والياء. واضح؟ هذا الشرح المسبق جاء الجمع. اقرا وين سنه الله. أبيات من السنة الأخيرة؟ من يحفظ؟ اقرأ. كأن ليت لكن لعن. ها؟ كأن لئن لئن لئن لئن لئن ليت لكن لعن. أيوه. كأن عكس ما لي كان من عمل. فإن زيدًا عالمًا بأني. وين كنت؟ لأن. إيه؟ واصل. كأن زيدًا عالمًا بأني؟ كفؤًا ولكن ابنه ذو ضغني. رائد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي. وهمزة إن افتح لسد مصداري مصدها وفي سوى ذاك وفي سوى ذاك اكسري. واكسر في الابتداء وفي بدء الصلة. الابتداء وفي بدء الصلة نحو إن حيث إن اليمين مكملة. أو حكيت بقول حالة محل حال كزرته وإني ذو أمل. وكسر من بعد فعل علقا في باللام كالم إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءت أو قسمي لام بعده بوجهين نمي. بعد تلوين في الجزاء والضيطردو لنحو خير القول إني أحمد. وبعد ذلك ستسحب الخبر نحو إني لا وزر. لا مبيا لا مبتدا نحو إني لا وزر. لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل. كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذا كسر. فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. بس إن شاء الله. إن أن ليت لكن لا عنك أن عكس ما كان من عمل. فإن زيد العالم بأني كفؤ ولكن ابنه ضوبني. وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البدي. وهمز إن افتح لسد مضطر وسدها وفي سوى ذاك اكسري. واكسر في الابتداء وفي بدء صلة فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل حالي كزرته وإني ذو أمل. وكسر من بعد فعل علقا باللام فعلا إنه لذو تقى. بعد إذا فجاءة أو قسمي لنام بعده بوجهين نومي. مع تلو فالجزا وذا مع تلو فالجزا وذا يطارد في نحو خير قول إني أحمد. وبعد ذات الكسر بس. طيب اقرا. ها؟ لا اقرا من هذه بعدين استدرك الاخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لان ليت لكن لعل كان عكس ما كان من عمل. كان زيد علم باني كفء ولكن ابنه ذو ضغن. وراعي ذا الترتيب الا في الذي كليت فيها اوهما غير البلي. وهمز ان افتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري. وفي الابتداء وفي بدء الصلاة فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلاة وحيث إن اليمين مكملة. أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل. من بعد فعل علي قاد اللام كأن إنه لذو تلقى. وبعد إذا فجاءت وأن أو قسمي بعد إذا فجأت أو قسمي وبعد لا ونفي لا لا لا ما بعده لا لا ما بعده بوجهين بوجهين زيد اعتل بي فالجزاء من تلوي فالجزاء ما اعتل في الجزاء ما اعتل بي فالجزاء ما اعتل بي فالجزاء ولا يطارد في نحو في نحو في مثل نحو في نحو خير في نحو خير قولي إني أحمد تا نعم لأن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل كأن زيدا عالم بأني كفء ولكن ابنه ذو ضغني وراعي لا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي وهمز إن نفتح لسد مصدري مسدها وفي سوى ذاك اكسري أكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كزرته وإني ذو تقى وكسروا من بعد فعل علقا باللام كزرته وإني ذو تقى لا وكسروا من بعد فعل علقا زيد وكسروا من بعد فعل علقا باللام كزرته كعلم إنه لذو تقى نعم بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده فجاءة نعم بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نومي بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين نومي معتد فالجزى وذا يطرد نحو في نحو خير القول إني أحمد قرأنا الشرح لا ها وكسير ايه اقرأ الشرح معي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشارح رحمه الله تعالى عند قول ناظمي فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة وحيث إلا اليمين مكملة أو حكمت بالقول أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل وكسروا من بعد فعل علقا باللام كعلم إنه لذو تقى فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع الأول إذا وقعت إن ابتداء أي في أول الكلام نحو إن زيدا قائم ولا يجوز وقوع مفتوحة ابتداء فلا تقول أنك فاضل عندي بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل وأجاز بعضهم الابتداء والأولى عدم الابتداء لأنه تؤول بمصدر فإن قلت أنك فاضل عندي فصارت فضل عندي فضل عندي فينقص المعنى ناقص فهنا يقال إن إلا إذا قدرنا فيها ما به يتم الكلام هنا يجب صناعيا الكسر سواء ابتدأ به حقيقة أو حكما ما معنى حكما أن تذكر في سياق كلام وتتوسط أن إن تتوسط لكن تستأنف هي استئنافية يعني تكون ابتدائية مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا للتنبيه وإن جاءت بعدها وهي ابتدائية نعم ومثله بعد حيث وبعد إذ وبعد بعد حيث ها نلتقي حيث إن فلانا موجود أو حيث إن فلانا موجود أو كذا فبعدها إن هنا بعد حيث مكسورة لأن حيث تضاف للجمل لا تضاف للمفردات لكن هي في حكم الابتداء بها وبعد إذ أيضا جئته بعد إذ إنه راجع من سفره بعد إذ إنه فإذ تضاف أيضا إلى الجمل لا إلى المفردات وفي حكم ذلك أيضا إذا جاءت صفة لرجل لقيت رجلا إنه فاضل فإنه فاضل صفة لرجل فهي في حكم الابتداء وأيضا إذا جاءت صدر جملة استئنافية، صدر جملة استئنافية، فهي أيضا تفيد في حكم الابتداء، كأن تقول يزعم فلان كذا إنه كاذب، يزعم فلان كذا إنه كاذب، فهذا في حكم الابتداء، فهي هنا وقعت ابتداء حكما وإن لم تكن حقيقة. وبعضهم يجعل هذه مواضع تكسر فيها إن، وهي في الحقيقة ترجع إلى ما ذكره المصنف هنا في قوله فاكسر في الابتداء، فهذه كلها في حكم الابتداء، وإن لم تكن حقيقة فهي منه حكما. نعم. وأيضا إذا وقعت كما ذكر خبرا لمبتدا، خبرا لمبتدا جملة، يعني زيد إنه قائم. واصل الثاني واضح هذا إن شاء الله. نعم. الثاني أن تقع إن صدر صلة، نحو جاء الذي إنه قائم. صدر صلة لأنه استئنافية، الذي تضاف يعني مضافة، ففي صدر الصلة دي مكسورة. نعم. ومن قوله تعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء. نعم. وآتيناه من الكنوز ما إن، الذي إن، إذا جاءت في صدر الصلة، فإن جاءت في حشو الصلة لا في صدرها، أي في أثناء الصلة ليس في بدايتها، الصلة ما جاء بعد اسم الموصول، كقولك جاء الذي عنده أنه فاضل، عندي أنه فاضل، جاء الذي عندي تقول أنه فاضل وليس إنه، فتفتح هنا لأنها في حشو الصلة وليس في صدرها. كان هذا يستفاد من كلام الناظم لما قال فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، ها هذا وصف مقيد في بدء الصلة لا في حشوها. نعم. الثالث أن تقع جوابا للقسم وفي خبرها اللام، نحو والله إن زيدا لقائم، وسيأتي الكلام على ذلك. نعم. هنا هذه القسم سيأتي أن فيها الوجهان، ها سيأتي أن فيها أو قسم لا لام بعده، أو قسم لا لام بعده بوجهين نمي، إذا كان القسم وليس بعده ماذا اللام، وليس بعده اللام، كحلفت إن زيدا قائم أو أن زيدا قائم، فمفاده أنه إذا دخلت عليه اللام أي القسم فإنه يجب الكسر، والله إن زيدا لقائم، والله إن زيدا لقائم، وهنا قال أو قسم أو قسم، وبعضهم ذكر أنها يجب الكسر بعد في جواب القسم، يجب الكسر في جواب القسم. نقول إذا كان جواب القسم مقرون باللام فيجب الكسر، وهو الذي جاء في القرآن الكريم ياسين القرآن الحكيم إن كلام المرسل نون والقلم يوم السرون ما أنت بنعمة ربك من مجنون وإن لك لأجر غير ممنون، وهكذا في كثير من المواضع، فإذا اقترن القسم باللام وجب ماذا الكسر، وجب الكسر. طيب هنا إذا كان القسم ملفوظا به والله والقرآن والقلم، فهنا ملفوظ بالقسم وليس مسمى، ليس يميني أو حلفي أو قسمي، ها ليس مسمى، وإنما هو ملفوظ به، يعني يذكر حرف القسم والمقسم به، فهنا إذا اقترنت باللام وجب الكسر، إذا اقترنت باللام وجب الكسر، وكذا لو لم تقترن باللام، وكذا لو لم تقترن باللام. أما إذا كان مسمى يميني وقسمي وحلفي فإذا اقترنت باللام وجب الكسر، وإن لم تقترن باللام جاز الكسر والفتح. ولهذا في الأصل والأقرب أن يحمل كلام الناظم ها هنا أو قسم لا لام بعده القسم المسمى باسمه قسمي وحلفي ويميني. نعم وصل. الرابع أن تقع في جملة مكية بالقول نحو قلت إن زيد قائم. يعني من المواضع أيضا في القرآن أنها لم تقترن باللام وجاءت مكسورة حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة بالكسر ولم تقترن، لكن هنا القسم ملفوظ والكتاب والكتاب واصل. أن تقع في جملة محفية بالقول نحو قلت إن زيدا قائم قال تعالى قال إني عبد الله، أي تحكي قول غير قول آخر فإنك تكسر. نعم. فإن لم تحك به بل أجري القول مجرى الظن فتحت فتحت أو فتحت ما في فتحت نحو أتقول أن زيدا قائم أي أتظن، يعني إذا كان تجري مجرى الظن ليس مجرى القول. وكما سيأتينا في ظن وأخواتها أن القول قد ينزل منزلة الظن بشرط أن يكون مضارعا، بشرط أن يكون مضارعا كما سيأتي لاحقا في ظن وأخواتها. فقول أتظن أن زيدا قائما أتقول أن زيدا قائما أي أتظن أتظن. فإن كان الاستعمال هنا بمعنى القول وجب الكسر، ويظهر هذا في الاستعمال. فإذا أتقول إن زيدا قائم فهم من هذا أن المراد بالقول هو القول المحكي الملفوظ به. أما إذا قلت أتقول أن زيدا قائم فهنا يكون منزل بمعنى منزلة الظن. نعم. الخامس أن تقع في جملة في موضع الحال كقوله زرته وإني بأمل، ومنه قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، وقول الشاعر ما أعطياني ولا سألتهما إلا وإني لحاجز كرم. ما أعطياني ولا سألتهما إيش عندك؟ إلا وإني عندك إلا وإني عندك إلا وإني عندي ألا وإن. نعم لا علي بعد ما إلا وإني. نعم يعني نبدأ من اليمين. يلا ما النافية أعطاني فعل ماضي أعطى أعطى أعطى يا. نعم مبني على الفتح. أيوة. والألف فاعل والوقاية والياء مفعول به. نعم. الواو العاقل واو الحال ولا النافية. لا ما أعطياني لا ولا واو العطف. إيه؟ ولا النافية سألتهما سألت سألت فعل ماضي مبني على اتصاله بتاء الفاعل. إيه سأل في الماضي من سكون تصل بتاء الفاعل. نعم. والتاء تاء ضمير متصل مبني على ضمير محرك فاعل. وهما مفعول به محل نصب مفعول به محل نصب مفعول به ضمير متصل إلا ما أعطياني ولا سألتهما جملة منفية غير تامة. لكن أعطانا فعل قلوب يحتاج إلى مفعولين. وين إيش قلت؟ قلت غير تامة. ليش لماذا تستدرك علي؟ لا ما استدرت عليك أنا سبق قلت لك قلت لك فلم تتم لم تتم الجملة. فإذا فماذا كيف تكون إلا؟ إلا إلا إيش يكون هنا؟ ما بعد إلا؟ محذوف. ما بعد إلا يكون على حسب الجملة السابقة يتم يكون ما بعد إلا نأتي بماذا؟ بما يتم لنا الجملة. ما جاء تم ولا لا؟ غير تم. ما جاء غير تم. إذا نقول إلا زيد ولا إلا زيدا؟ إلا زيد احتاج الفاعل لم نأتي بالفاعل بعد. لكن إذا قلنا ما أكل زيد إلا ماذا ينقص؟ مفعول به إلا خبزا مفعول به. فهنا ما أعطياني ولا سألتهما إلا باب الإعانة في الإعراب قلت إلا يعني لم يتم. نعم. لما قلت الجملة غير مفيدة. غير. المفعول به فضلة. ليش؟ الفضلة كما مر معنا في القطر من الفضلة ما هو فضلة بمعنى الحقيقي تأتي به أو لا سيئة. ومنه ما هو فضلة نحويا لكن معنى لا بد منه. هنا ما أعطاني الأصل ما أعطاني شيء. وين؟ في أعطاني مفعول به أول يحتاج إلى مفعول به ثاني. أين؟ سيأتي. سيأتي. أنتم عندكم إلا. ها؟ طيب عندكم الإعراب؟ اقرأ إشقاق في الإعراب. إلا ولا ألا ألا استفهام استثناء. استثناء. عجيب. هنا عندي إعراب قال ألا حرف استفتاح. إلا استثناء. طيب. هي إلا لا شك هذا محل نظر. قال ألا لأنه ما تمت الجملة المقصود ما أعطياني أعطياني المفعول به هو الياء وسألتهما المفعول به هو هما لكن كل منهما يطلب مفعولا أولا ومفعولا ثانيا فلا بد من المفعول الأول والمفعول الثاني ومحذوف هو محذوف طيب فإلا هنا مفرغة كما يقولون استثناء والمس نعم واصل مستثنى محذوف مقدر الواو واو الحال إني أداة نصب وتوكيد والياء اسمها ضمير متصل من الناس يكون في محل نصب اسمها نعم في محل نصب اسمها واللام من لام التوكيد حجازي لحاجزي لحاجزي خبرها والاسم الفاعل إيه؟ وكرم مفعول فاعل وليا في إليا وليا هو مضاف إليه مضاف إليه أي نعم وكرم فاعل ل اسم فاعل حاجز وهو مضاف إليه مضاف نعم صحيح هذا كما قال نعم وصل وصل سادس السادس أن تقع بعد فعل من نعم ومثله أيضا وما أرسلنا من قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق هذه جملة حالية دون واو هنا وإني لحاجز في الآية إلا إنهم لا يأكلون الطعام جملة حالية دون واو نعم السادس السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها بالنار نحن علمت إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحن علمت أن زيدا قائم هذا فإذا كان فعلها أو وقعت بعد فعل قلبي من أفعال القلوب علق باللام فها هنا تكسر علمت إن زيدا لقائم ما معنى علقة أي أبطل عملها فقط لكن محل يبقى محل النصب قائم كما سيأتينا في عالم وأخواته علمت إن زيدا لقائم أما إذا لم تعلق باللام فإنه تفتح علمت أن زيدا قائم كما قال جل وعلا والله يعلم إنك لا رسول الله يعلم إن المنافقين إن المنافقين لكاذبون ها هنا علقت باللام فتكسر أما إذا لم تعلق باللام فلا تكسر وإنما تفتح كما قال الشاعر ألم ترى إني وابن أسود ليلة لا نسري إلى نار يعلو كمامها ألم ترى إني وابن أسود ليلة أو ليلة لا نسري بالله علق بالله ألم ترى وترى من أخوات علمة لا نسري إلى نار يعلو كمامها. نعم. إذا في كون شيخ مفعول به ثاني محذوف فضل في الجملة ليس عمدا. وبعدين قصدي استفهم استفسر. لا لا يكون لا يكون يكون لا بد منه لا بد منه لتمام المعنى. يعني هنا ما أعطياني شيئا ولا أو ما أعطياني في حال من الأحوال. فالمفعول الأول موجود والثاني محذوف مقدر. يعني لكن يمكن أن يقال أنه فضل بمعنى أنه يمكن استغناء عنه. لأنه يعني إذا قلت ما أعطاني زيد أو لم يعطني زيد فيعني يمكن لكن ذكره لتمام المعنى. نعم. وصل. هذا ما ذكر المصنف وأورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها. الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية نحو ألا إن زيدا قائم. هذا في حكم الابتداء لا يستدرك عليه كما ذكرنا. ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء. الثاني إن وقعت بعد حيث نحو اجلس حيث إن زيدا جالسا. هذا في حكم الابتداء. نعم. الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين نحو زيد هي خبر عن اسم عين. عندك عن؟ أيوة واصل. طبعات هذه لابد أن تلفق 50 طبعة حتى تصل إلى النسخة الصحيحة. الساقط هنا موجود هنا والساقط هنا موجود هنا. هذه طبعتين وما زال عندي طبعتين أخرين في البيت. كل واحدة إذا وقعت في جملة هي خبر عن أيوة نحو زيد إنه قائم. هنا المقصود اسم عين. اسم عين اسم عين ما دل على ذات ما دل على الذات التي تقوم بها الصفات يسموها اسم عين. والصفات القائمة بالذات يسموها اسم معنى. فالفرق بين اسم عين واسم معنى أن اسم العين هو الذي تتصف أو تقوم به الصفات واسم المعنى هي المعاني التي تقوم بغيرها. اسم العين اسم ذات دل على ذات أو شيء محسوس قائم بنفسه تتعلق به صفات. واسم العين هو يقابل اسم المعنى يقابل اسم العين ومدل على شيء قائم بغيره من الصفات العلم والشجاعة والحلم والرأفة. فإذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عين تقول زيد إنه قائم. لا تقول زيد أنه قائم لأنه صار ماذا زيد قيام ولا لا زيد أنه قائم. أنه قائم تؤول بمصدر فصار زيد قيام. ومر معنا في القطر أنه لا يخبر عن اسم ذات باسم معنى وما كان من ذلك فإنه مؤول كالليلة الهلال الليلة الهلال ها وكقول ذاك المنحرف عند اليوم خمر وغدا أمر اليوم خمر ابن القيس لما بلغه مقتل أبيه وأن الإمرأة صارت إليه قال وكان في سكرة وكان منتعشا بسكرة قال اليوم خمر. فالإخبار عن اسم الذات لا يخبر عنه باسم معنى لهذا قال عن اسم عين نحو. لكن لو قلنا اسم معنى العلم أنه نافع العلم نافع. نعم. وصل. ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قوله فكسر في الابتداء لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها كونها أول جملة مبتدأ بها مبتدأ صفة لأول خبر ليش وأول إيش تعرضها؟ لكونها كون، ها هو اسمها مضاف إليها، وأول جملة خبر كون، ها؟ أو مبتدأ إن بها صفة لجملة. خبر ليش؟ أول هو خبر كون. أول إيش تعرفه؟ لا تعرفه اسمها. إيه مضاف، كون مضاف إلى اسمها. مضاف إلى اسمها. إيه. فاسمها هنا مضاف، مضاف إليه في محل جر. إيه. وأول هو خبر كون. مضاف وجملة مضاف إليه. مبتدأ إن بها صفة لجملة. نعم. وصل. قال بعد إذا فجاءة أو قسمي لا لام بعده بوجهين. لا. نعم. شيخ صفة أو حال؟ مبتدأ. صفة. أول جملة نكرة. مع أنها مضافة لم تضف إلى ما أضف. بعد النكرة يكون وصف، لا يكون حالا. نعم. حال صاحبه معرف. نعم. مع تلويك الجزا وذا يضطرد في نحو خير القول إني أحمده، يعني أنه يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت بعد إذا الفجائية، نحو خرجت فإذا إن زيدا قائما، فمن كسرها جعلها جنة، والتقدير خرجت فإذا زيدا قائما، ومن فتحها جعلها مع صلتها مصدرا، وهو مبتدأ خبره إلى الفجائية، والتقدير فإذا قيام زيد، أي ففي الحضرة قيام زيد، ويجوز أن يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى، هذا بعد إذا الفجائية التي تدل على الفجاء، على ماذا الفجاء؟ وهو الأمر غير المنتظر الذي يبغت الإنسان، هذا المقصود. فخرجت فإذا زيد، فإذا إن زيدا أو أن زيدا قائم، فالكسر على الاستئناف، إن زيدا قائم، فإذا زيد قائم. أو أما الفتح فيقدر، ومن فتحها يجعلها مع صلتها مصدر، فهذا المصدر ما هو؟ خرجت فإذا قيام زيد، فإذا قيام زيد. طيب، قيام زيد هنا مبتدأ، خبره إذا الفجائية، أو يكون الخبر محذوفا والتقدير خرجت فإذا قيام زيد موجود، قيام زيد موجود. فهذا هذان الوجهان في الفتح. نعم، لأنه أن وما دخلت عليه تؤول. وصل. ومما جاء بالوجهين قوله وكنت أرى زيدا كما قيل. أرى أظن، وكنت أرى لا أرى. إيش عندكم؟ أيوة عندكم أرى، أي أظن، أرى أظن. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، إذا إنه عبد القفا واللهازم. القفا بالفتح. نعم. فمن يعرب؟ نعم. واو بحسب ما قبلها. كان في الماضي ناقص. تاء ضمير متصل بها على ضم في محل رفع اسم كان. ايوه. وراء فعل مضارع لما لم يسمى فاعله. وفاعله ضمير مستتر، يعني وجوبا تقديره. كيف عيد وراء؟ في المضارع. مبني لما لم يسمى فاعله. نعم. وزنه مبني لما يسمى فاعل الوزن، لكن حقيقته بمعنى أظنه، هو فعل مضارع مرفوع. نعم، مرفوع وفاعل وضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. زيدا محول به. زيد محول به كاف حرف جر، ما اسم مصدرية، قيل في الماضي مبني لما يسمى فاعله، وما دخلت عليه في تقويم. ونائب الفاعل مستتر. جواز تقديره هو. وما دخلت عليه في تقويم مصدر مجرور بالكاف. أيوة. ما كالقول الذي قيل. نعم. جملة اعتراضية لمحلها. نعم. ولا زيدا سيدا. بيتان. مفعول به ثاني لأنه أولى بما أظن. فزيد مفعول أول وسيد مفعول ثاني. نعم. زيد إذا فجائية أن حرف توكيد ونصب والهاء ضمير متصل بناء على الضم في محل نصب اسم إن. جيد. وعبد خبرها وهو مضاف والقاف مضاف إليه وهو حرف عطف ولا هزيم معطوف على القاف والمعطوف على مجهول مجهول. القاف معلوم ومؤخرة الرقب، واللهازم جمع اللهزمة هي عظم الناتئ في اللحى تحت الأذن، هذا العظم. المقصود أنه كان يظن هذا الشخص سيدا لكنه فيه خسة وحقارة ونحو هذا. شيخ الجر مجرور هذا ما في جر مجرور، في مضاف هنا. يعني في التأويل شيخ. لا يؤول من؟ نعم مصدرية ومدخل تعليق في تأويل حرف. إيه. كيف حقته كما هذا متعلق بأورا بأظنه متعلق بأورا أظنه فاصل يعني هنا يجوز الفتح ويجوز الجر. أيوة. روي بفتح أن وكسرها فمن كسرها جعلها جملة مستأنسة والتقدير إذا هو عبد القفا والنهازم ومن فتحها جعلها مصدرا مبتدأ وفي خبره الوجهان السابقان. أي نعم الوجهان السابقان يعني مبتدأ خبره إذا الفجائية أو مبتدأ خبره محذوف يقدر. ومن ذلك من جواز الوجهان من جواز الوجهين قول أحدهم أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ذيالك الصبي أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ذيالك الصبي بأني أو بإني. نعم ها هنا أيضا يجوز الوجهان وأيضا بأني أو بإني. وصل. والتقدير في الأول فإذا عبوديته أي ففي الحضرة عبوديته وعلى الثاني فإذا عبوديته موجودة. وكذا يجوز فتح إن وكسرها إذا وقعت جواب قسم وليس في خبرها اللام نحو حلفت أن زيدا قائما بالفتح والكسر وقد روي بالفتح والكسر قوله. هنا كما ذكرنا الكسر يكسر كما ذكرنا في البيت اللي سبق أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ذيالك الصبي أو بإني على الح على على إنه في جواب قاسم بإني لكن هنا يرجح الفتح بأني أبو ذيالك الصبي. لماذا يرجح الفتح هنا؟ من الفتح يرجح لأنه إذا قلنا بإني أبو ذيالك الصبي الباء حرف جر فين اسم مجرور؟ اسم مجرور يقدر يقدر اسما مفردا وإني أبو ذيالك الصبي لا يؤول بمصدر فإذا ماذا نفتح فنأوله بمصدر هو ماذا المجرور بحرف الجر بأني أبو ذيالك الصبي أو تحلفي بربك العلي بأبوتي أو بكوني أبا ذيالك الصبي أو بأبوتي لذلك الصبي. وجاء بالكسر أيضا في الحلف غير المعلق باللام ويحلفون بالله إنهم أو باللام إن لفه اللام إنهم لمنكم وما هم منكم. وأيضا الذي ذكرناه حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة لا يوجد فيه اللام لكن كسر. نعم. وقد روي بالفتح والكسر قوله لتقعدن مقعد القصي من مية بالقذورة المقلي أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي ذيالك أني أبو ذيالك الصبي ذيالك أني أبو ذيالك الصبي. ها ذكر البيت هنا لم انتبه إليه. نعم. لتقعدن من يعرب أقرأ نعم أو يقولون لا موطئ القسم تقعدن كالمضارع فعل مضارع مرفوع بالنون. كيف؟ فعل مضارع مرفوع بالنون محذوف من تولي الأمثال. ايش بالنون المحذوفه يا عبد؟ لتولي الأمثال. طيب اصله لتقعدينن. نعم لم. نعم اللام موضع القسم او يقال لم التوكيد. نعم والنون المحذوفه فاعل. ها الياء المحذوفه فاعل. ايه والنون هذه والنون لتوكيد زي مقعد. ايوه صحيح. القصي مقعد مضاف القصي مضاف إليه. نعم من جر ومجرور متعلق بالفعل لتقعدن. ذي نعت للقصي. ايوه القاذورة من ذي مضاف. ذي القاذورة ذي مضاف والقاذورة مضاف إليه. ايوه والمقلي مني جار مجرور متعلق بماذا؟ بفعل لتقعدن. صح او بالقصيه ايضا ويصح ان يتعلق بمحذوف حال ذي نعت للقصي مضاف وذي القاذورة مضاف اليه والمقلي نعت للقصي ايضا. ايوه او عطف حرف عطف. نعم بمعنى الا تحليفي فعل مضارع. بس يا رب غيرك من تفضل تحليفي فعل مضارع منصوب. تحليفي فعل مضارع منصوب. منصوب بماذا؟ بحذف النصب. هو الناصب هذه العلامة الناصب. أن المضمرة وجودا هي يعني بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا ينصب بأن مضمرة وجوبا ومسبوق ماذا؟ نعم فاعل. ايوه فاعل زيد بربك جار ومجرور. ايوه و رب مضاف متعلق بتحليفي متعلق بتحليفي ورب مضاف كيف مضاف اليه؟ لربك. نعم والعلي صفه لربي صفه لربي وان حرف توكيد ونصب. ايوه ولي اسمه وابو خبر خبر ان او ان علامة الخبر رفع الواو للنصب الخمسة. نعم هو مضاف وذياك مضاف إليه وذيالك ذيا هو مضاف اللام للبعد والكاف للإشارة. نعم وصبي عطف بيان كاف خطاب ذيالك الصبي ذيالك الصبي بدل من ذيالك أو عطف بيان أو نعت له. نعم هنا لتقعدن مقعدة تعرف مفعول به مقعد في المكان ظرف يكون مفعول فيه مفعول فيه أو يكون مفعول مطلق لتقعدن مقعدة مفعول مطلق منصوب. نعم واصل. ومقتضى كلام المصنف أنه يجوز فتح إن وكسرها بعد القسم إذا لم يكن في خبرها اللام سواء كانت الجملة المقسم بها فعلية والفعل فيها ملحوظ به. ها شفت كيف؟ أيوه نحو حلفت إن زيدا قائم أو غير ملحوظ به نحو والله إن زيدا قائم أو اسمية نحو لعمرك إن زيدا قائم. هذا هو هذا اختيار المؤلف لكن من أهل العلم من أهل النحو من قال في اليمين سواء علق باللام أو لا يجب كسر الهمزة. ها إذا كان ملفوظا بالقسم أي يذكر القسم حرفه وقسمه وما المقسم به والله فيكسر الهمز سواء علق باللام أو لا أو دخل عليه اللام أو لا. أما يميني وكذا فإذا دخل اللام وجب الكسر وإلا فتح. نعم وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت إن بعد فاء الجزاء نحو من يأتيني فإنه مكرم. نعم. كسر على جعل إن ومعموليها. نعم. يأتيني بشي يأتيني من يأتيني من يأتيني اقرأ. نعم نحو من يأتيني فإنه مكرم فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط. شفت كيف؟ فالكسر. فالكسر على جعل إن ومعموليها جملة أجيب بها الشرط. أيوة. فكأنه قال من يأتني فهو مكرم. نعم. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ والخبر مصدرا مبتدأ والخبر محذوف. والتقدير من يأتني فإكرامه موجود. نعم. ويجوز أن يكون خبرا والمبتدأ محذوفا والتقدير فجزاؤه الإكرام. أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف. والمبتدأ محذوف. والمبتدأ محذوف. محذوفا. أن يكون خبرا. والمبتدأ محذوفا. والمبتدأ محذوفا. يعني ويكون المبتدأ محذوفا والمبتدأ محذوفا. ما عندي لمبتدأ محذوف. نعم. والمبتدأ واصل. والتقدير فجزاؤه الإكرام. ومما جاء بالوجهين قوله لحظة اشرح هذا بس. هنا من يأتني فإنه مكرم أو أنه مكرم. فإنه مكرم مكرم واضح. فإنه معموليها جملة أجيب بها الشرط. من يأتني فإنه مكرم. إنه مكرم جواب الشرط. فالتقدير فهو مكرم. أما عن الفتح فأنه مكرم فأن واصلتها مصدر مبتدأ والخبر محذوف. فالتقدير من يأتني فإكرامه موجود. فإكرامه موجود. أو هي خبر لمبتدأ محذوف فجزاؤه الإكرام. من يأتني فجزاؤه المبتدأ محذوف والإكرام مذكور. واصل. ومما جاء بالوجهين قوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. قرئ فإنه غفور رحيم بالفتح والكسر. فالكسر على جعلها جملة جوابا لمن. والفتح على جعل أن وصلتها مصدرا مبتدأ خبره محذوف. نعم. فأنه غفور رحيم قرأ بفتح من؟ عاصم قرأ بفتح. وأيضا نافع. نافع بالكسر. ها؟ نافع بالكسر. فإنه غفور رحيم. ورش وقال فإنه غفور رحيم. وهو حفص عاصم. عاصم كلهم. أنا ما أدري إذا شاء. أين عاصم قرأ بالفتح ونافع قرأ بالكسر لم يذكر هنا. والمعلق هنا أخطأ قال قرأ نافع وعاصم بالفتح وقرأ الباقون بالكسر. خطأ. لا خطأ لأن فنافع قرأ بالفتح بالكسر قرأ بالكسر. نعم تفضل. والتقدير فالغفران جزاؤه أو على جعلها خبرا لمبتدأ محذوف محذوف. والتقدير فجزاؤه الغفران. وكذلك يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ هو في المعنى قول وخبر إن قول والقائل واحد نحو خير القول إني أحمد الله. هذا الشرط. يجوز الفتح والكسر إذا وقعت أن بعد مبتدأ وهو في المعنى قول خير القول. هذا قول ولا لا؟ قول. هو في المعنى قول وخبر إن قول أيضا خير القول أني أحمد. خير القول هذا مبتدأ. خير القول مبتدأ ولا لا؟ وهو في معنى القول فهو معنى أنه قال. وخبره أني أحمد وهو القول نفسه. والقائل واحد ولا لا؟ إذن بعد مبتدأ في المعنى قول وخبر إنا قول والقائل واحد. إذا اختل شرط من هذه فلا يكون جواز الفتح أو الكسر بل يكون واحد منهما. نعم. فمن فتح جعل أن وصلتها مصدرا خبرا خبرا عن خير. والتقدير خير القول حمد الله. هذا على أنها مفتوحة. فخير مبتدأ وحمد الله خبر خبره. نعم. ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير كما تقول أو كما تقول أول قراءتي سبح اسم ربك الأعلى. فيقول خير القول أني أحمد أي خير القول هذا القول. فمن كسر قال جعلها جملة خبرا عن خير، خبرا عن خير، بخلاف من فتح، من فتح جعل أن وصلتها مصدر خبر عن خير، ومن كسر جعلها جملة خبرا عن خير، كلها والتقدير خير القول أن أحمد، التقدير أنه خير القول هذا القول. نعم. كما تقول أول قراءة سبح اسم ربك الأعلى، فأول مبتدأ وسبح اسم ربك الأعلى جملة خبر عن أول، وكذلك خير القول مبتدأ، وإني أحمد الله خبر، ولا تحتاج هذه الجملة إلى رابع. كما مر معنا المبتدأ والخبر، إذا كان المبتدأ هو نفس الخبر والخبر نفس المبتدأ فلا يحتاج إلى رابع. نعم. لأنها نفس المبتدأ في المعنى، فهي مثل نطق الله حسبي، ومثل سبويه كمثل نطقي حسبي الله في البيت وكفى. نعم. ومثل سبويه هذه المسألة بقوله أول ما أقول أني أحمد الله، وخرج الكسر على الوجه الذي تقدم ذكره، وهو أنه من باب الإخبار بالجمل، وعليه جرى جماعة من المتقدمين والمتأخرين كالمبرد والزجاج والسيرافي وأبي بكر بن الطاهر، وعليه أكثر النحويين. والسيرافي وأبي بكر بن الطاهر وعليه أكثر النحويين. إذن إذا اختل شرط ها هنا لا يكون توجيه جواز الفتح والكسر، يعني إذا لم يكن معنى القول الأول، ها؟ كان تقول ليس، لا تقول خير القول أني أحمد، تقول عملي أني أحمد الله، عملي أني أحمد الله، ها هنا ماذا تفتح، وإن انتفى القول الثاني أو لم يتحد القائل فيجب الكسر. إن قلت قولي إن زيدا يحمد الله، قولي إن زيدا يحمد الله، القائل غير واحد، أو تقول قولي إني مؤمن، إني مؤمن ليس فيه قول، انتفى القول ها هنا فيجب الكسر. أما إذا انتفى القول الأول فيجب الفتح. نعم. وبعد ذات الكثير لتسميع الأبيات. طيب خلاص لا توقف هنا، الله أعلم. بالنسبة للإخوة اللي ما الإخوان ممكن يشكل عليه مسائل الألفية، يعني ممكن ما يتقاو في آخر المسجد يراجعوا منه. إن أرادوا الحضور يحضرون، وإن أرادوا يبقوا إلى أن تنتهي الحلقة لا حرج.